السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الذبائح، قال: كتاب الذبائح، باب ما جاء في الذبح بالمروة. الذبح معروف هو قطع الحلقوم والمريء لأي حيوان، أو حيوان ناطق أو حيوان غير ناطق، حتى يذبح الإنسان، والله المستعان. فالذبح هو قطع المريء والحلق، ويكون في بهيمة الأنعام، وكذلك في الصيد لما ليحل أكله. فالذبح معروف كتاب الذبائح، والذبائح جمع ذبيحة، فيذكر فيها ما يتعلق بما يذبح وكيف يذبح وما هي يعني طريقة الذبح. باب ما جاء في الذبح بالمروة. قد يكون الذبح بالمروة، الأصل فيها الشيء الذي يكون حادا، وفي الغالب يكون حديدا، لكنه إذا كان هناك أي شيء، قصب، قشر القصب إذا كان يقطع فجاز الذبح به. كذلك إذا كان من الأحجار أو أي شيء يجوز يمكن الذبح به يذبح، غير السن والظفر كما جاء في الأحاديث. فإذا المروة هو الحجر الأبيض. نعم، هي مأكولات المسموم. نقول الذبيحة أي شيء يذبح، حتى قد يذبح الإنسان، الله المستعان. ما هو كذا الآن هذا الزمان ذبح الناس. نعم، فقطع الحلق والمريء يسمونه، وهذا إذا قطع به أي حيوان لا يعيش بعده، الله المستعان. نعم، لكن إذا كان قطع الحلق والمري باقي فيبقى ربما يعالج وكذا. على كل حال، فإذا المروة أي من الحجر الرقيق، أو إذا كان عمل شيئا حادا من الحجر الأبيض فهل يجوز الذبح به أو لا يجوز. قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي، وهو من الثقات، محمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي، قال: حدثنا عبد العالى، وهو عبد العالى بن عبد العالى الصنعاني، عن سعيد وهو ابن أبي عروبة، عن قتادة وهو ابن دعامة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين، أي أرنبين، فذبحهما بمروة، فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فأمره بأكلهما. أمره بأكلهما لماذا؟ هل الأرنب كان يشك في أكله أم الذبح، نوعية الذبح كله داخل فيه، والله أعلم. لعله كان يشك في أكله الأرنب، في جواز أكله وعدم أكله، أو كان هناك جاي ينقل كما ينقله الدميري في حياة الحيوان أن بعض العرب كان يكرهه لأنها تحيض، هكذا تحيض، وهي تحيض، يقولون بالفعل تحيض، يقولون هكذا من بين الحيوانات، قالوا تحيض الذيبة وكذلك المروة أرنب أو أرنبة، فجاز أكل الأرنب حتى صاد، حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما، يعني أمره أمر، وهذا شيء يعني معنى الأمر يكون موجود، لكن لا يقال أنه واجب، فيه تأكيد لا ترمي ما دام هو حلال طيب. وقال الله تعالى: قلوا مما رزقناكم حلالا طيبا، فأمره أذن له، أو أمره يعني حتى لا يرمي ولا يضيع شيئا مما آتاه الله تبارك وتعالى من مال الحلال. فدل هذا الحديث على أنه يجوز أكل الأرنب، ويجوز ذبحه بالمروة أي بالحجر، مما يكون يقطع الحلق والمريء. قال وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم قال أبو عيسى وقد رخص بعض أهل العلم أن يذكى بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث لأن هذا الحديث قتادة عن الشعبي في رواية هذا فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان أصح. الأصل فيه أنه يعني جاءت الرواية هذه شعبي هو مصدر الرواية أو مدار الرواية له تلميذان هنا قتادة عن الشعبي وداود بن أبي هند عن الشعبي عاصم إيه نعم قال هنا وقد فروى داود عن الشعبي عاصم فين اللي يذكره فيه نعم وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي ويحتمل أن رواية الشعبي عنهما قال محمد أي البخاري حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ كأنه يرى أن هذه الرواية إما عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد أو عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله لكن الإمام محمد البخاري يقول حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ والآخرون قالوا أن كليهما داود بن أبي هند عن الشعبي وكذلك قتادة عن الشعبي كلاهما ثقة ولا يرجح بعضهم على بعض وتكون الرواية عند الشعبي من كليهما وليس ببعيد على كل حال الحديث صحيح أخرجه البيهقي وغيره أيضا كالترمذي وابن ماجه أيضا حديث محمد بن صفوان يقول وقد كره بعضهم أكل الأرنب لماذا قالوا يقول هنا ذكروا أحاديث في الحقيقة وفي الصحيح هو الغنية لكن قال ابن حجر في الفتح في الحديث جواز أكل الأرنب وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة وعن عكرمة من التابعين وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء واحتج بحديث خزيمة ابن جزاء قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب قال لا آكله ولا أحرمه لا آكله ولا أحرمه قلت فإني آكل ما لا تحرمه ولم يا رسول الله قال نبيت أنها تدمى أنها تدمى أو تدمي يعني ترمي الدم ترمي الدم يعني تحيض كما قالوا لكن هذا الإسناد حديث ضعيف على كل حال وحكى الرافي عن أبي حنيفة أنه حرم أكل الأرنب وغلطه النووي في النقل عن أبي حنيفة رحمه الله يعني الذين نقلوا عن أبي حنيفة رحمه الله تحريم أكل الأرنب فهذا غلط وليس ثابتا عن أبي حنيفة رحمه الله ونقول في مواضع كثيرة المنقولة أو المنسوب الأقوال المنسوبة إلى الصحابة ثم إلى التابعين ثم إلى الأئمة عامة ينبغي التحري في النقل عنهم إلا بعدما يثبت أو بعدما يثبت إسناده إليهم وهذا يبدي لنا أهمية تحقيق الآثار أي أثر من التابعين أو من أتباع التابعين أو من الأئمة كثيرا من المسائل قد يستقز منها في الحقيقة إذا أو يتقزز منها إذا ذكر أنه منسوب إلى الأئمة رحمة الله عليهم فينبغي أن نبحث إذا صح نعتذر له وإذا لم يصح فكفى الله المؤمن القتال ما يحتاج الاعتذار عن الأئمة نعم فهنا قال حكى الرافعي وهو إمام شافعي الرافعي الكبير الذي عليه كتاب تلخيص الحبير لكتابه حكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها وغلطه النووي أي قال إن الرافعي غلط في هذا في نسبته إلى أبي حنيفة رحمه الله إيه نعم وهنا يقول وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد ومحمد بن صفوان أي رواه بالشك ورواية عاصم هذه أخرجها أبو داود هنا انظروا وروى عاصم عن الشعبي بالشك وروى داود ابن أبي هند بدون شك عن محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان أصح نعم قال ابن عبد البر صفوان بن محمد أكثر كذا في تهذيبه ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعا وهذا هو الواضح إن شاء الله فلا علة في الحديث. نقول التعليل قد يكون إذا كان أن يكون الأكثرون أو إذا كان الأكثرون قد رووا خلاف واحد أو واحد روى خلاف الأكثرين فهنا يرجح أحدهم على الآخر. قال الإمام الترمذي بعد ذلك كتاب الأطعمة. أطعمة جمع طعام، كل طعام يطعم يأكل الإنسان فهو طعام مقابل الشراب، لكن من لا إذا قيل طعام فمعناه ما يوكل، وإذا قيل طعم ما يدخل فيه أكل وشرب، أكل وشرب إلا من لم يطعمه في قصة فمن شرب منه ومن لم يطعمه فإنه مني، لكنه الطعام والشراب إذا قيل فيكون كل واحد خاص، لكن إذا قال طعم فمعناه شرب أيضا. قال الأطعمة يأتي ويشمل فيه كل ما يوكل، لكن الذي يبدو هنا يبحث عن الأشياء من الذبائح نفسها أو قريبا من السابق. باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة. مصبورة صبر بمعنى حبس، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. مصبورة أي الدابة أو البهيمة التي قتلت صبرا أو قتلت صبرا ربطا، لأن هذا النوع من القتل فيه تعذيب، فعاقب الله تبارك وتعالى أن إذا كان يذبح يذبح، أما أن يصبر ثم مثل الصيد يقتل فهذا أوقب بحرمان الأكل. نعم، على نقيض ما قصد. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد الآلاء أنه قال حدثنا وحدثنا عبد الرحيم ابن سليمان وهو عبد الرحيم ابن سليمان الكناني ثقة، عن أبي أيوب الأفريقي. أبو أيوب الأفريقي اسمه عبد الله ابن علي، هكذا عبد الله ابن علي الكوفي الأزرق، صدوق كان يخطي، عن صفوان ابن سليم أيضا من الثقات المعروفين وكان ثقة ومن المصنفين قالوا الأوائل، عن سيد المسيب عن أبي الدرداء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة، هكذا بفتح الثاء، وبعضهم قال المجثمة، وقال في النهاية هي كل حيوان ينسب كأنه يجثم، الجثوم بمعنى الجلوس. نعم نعم، جثم على صدره أو كذا جلوس، فكأنها تجلس وتربط وتصاد مثل الصيد أو ترمى. نهى أكل المجسمة مجسمة، قال في النهاية هي كل حيوان ينسب ويرمى ليقتل، إلا أنه يكثر في الطير والأرنب وأشباه ذلك. فيقول نهى أن أكل المجسمة مجسمة، وهي التي تصبر تحبس وتقتل بالنبل يعني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دام ليس بصيد أو صيد متمكن فيه أنت لماذا تربطه وتقتله؟ فمن عجل الشيء على غير شروطه يوقب بحرمانه كما استعجل شيئا قبل أوانه، فهذا المعنى هنا مطلوب، عوقب بحرمان أو بكون هذا الشيء حراما لأنه أتى بطريقة ليست هي مشروعة. وفي الباب أن إرباض بن سارية وعنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة كلها النهي أن يقتل الداء أن يقتل الحيوان صبرا. نعم، وحتى في نعم حتى جاء فيه أنه نهى أن يقتل الأسير أيضا صبرا. نعم، أما حديث الإرباض فأخرجه الترمذي في هذا الباب ويأتي إن شاء الله هذا الذي جاي هو. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو القطعي الذي مضى بنا قبل قليل وغير واحد، وفي الباب عن إرباض. قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب. نعم، عن صفوان بن سليم عن سيد المسيب أنا أبي الدرداء قال حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد، قالوا حدثنا أبو عاصم، من يكون هذا؟ الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، عن وهب بن ابي عن وهب بن ابي خالد عن وهب بن هنا قال عن وهب بن ابي الخالد نعم وهب بن ابي خالد وهذا خطا ينبغي ان تعرفه لان خرج ببالي فرجعت الى تحفه الاشراف وهو وهب بن خالد والى التراجم وهب بن خالد وليس وهب ابن ابي خالد عندكم في النسخه الثانيه وهب بن خالد ايه فهو في تحفة الأشراف أيضا الجزء السابع صفحة 289 وهب بن خالد ويأتي من الرواة قد يكون وهب بن أبي خالد وهو الجريري من الثقات المعروفين قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض وهو ابن سارية عرباض بن سارية أم حبيبة بنت العرباض ابن سارية أنا أبيها عرباض بن سارية الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. ما المقصود منه؟ معروف هذا ذي ناب الذي يصيد صيده بالناب، والطير الذي يمسك بمخلبه وليس بمنقاره. أما الذي يصيد بمنقاره فهذا أكله جائز، أما الذي يصيد بمخلبه مثل الشاهين مثل الحدية أو غيرها من هذه الطيور فيكون نهى رسول. هذه قواعد عامة من القواعد العامة إذا جمعتم مثل هذه، عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع. وقالوا من السباع الذي يكون ذي ناب لا يكون له قرون، هذا أيضا قالوا. حياة الحيوان كتاب مفيد جدا لو قرأتم في الحقيقة. الرجل هذا كمال الدين الدميري رحمه الله في الحقيقة عجيب جدا سبحان الله. في بعض الأحيان في التخريج قديم قبل 40 سنة نخرج كتاب حديث ما نحصل عنده، ما نحصل في هذه الكتب ما توبي الطبراني وغيرها، لكنه هو يجيبها من المثاني ولا هذا ومن جزء كذا. كتاب عجيب جدا هذا، كان علامة في التفسير والحديث لكنه ما ظهر شيء كثير منه من علمه إلا حياة الحيوان. ففيه يذكر أشياء مثل هذه من الفوائد، وحتى يذكر يعني العلاجات منها والتداوي بلحم الخنزير وكذا، كله يذكر من خصائصه التي يعرف الناس عنه. نعم، فجمع كل نوع. على كل حال قالوا أنه كل ذي ناب من السباع، السباع لا تكون ذو قرون، والتي تكون ذو قرون هي التي توكل. نعم، وهي تكون ذات أضلاف. نعم. أنا من حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليصة، وعن توت الحبالة. خليصة هي قالوا أنه إذا كانت الذيب أو السبع يكون قد أخذ شاة ثم استخلصتها منها، خليصة بالسين كأنك أخذت منها خلصة. لعلكم تذكرون الحديث، حديث صحيح في صحيح البخاري، أن ذيبا كان قد أخذ شاة فعدى عليه صاحبه فأخذ منها فجلس يقول يا قد أخذته مني الآن، كيف بك؟ ويأتي يوم لا راعي له إلا أنا، أي الذيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت به وأبو بكر وعمر. نعم، فيعني الخليصة أن يؤخذ من الدابة أو من السباع فلا توكل، لأن هذه يكون فيه أثر السم وغيرها، وهذا يكون إن شاء الله إذا ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى لا يمنع شيء ولا يحرم شيء وإلا ما يكون فيه ضرر للإنسان، لأنها قد يكون قد بث سمه فيها، ولذلك الخليصة لا توكل. وأن توط الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن حتى لا تختلط الأنساب. قال محمد بن القطعي سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال أن ينسب الطير أو الشيء فيرمى، وسئل عن الخليصة قال الذيب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يذكيها. نعم، حتى قالوا أنه ربما إذا أمسك فقد يكون صاما حتى مطلقا حرموه. لكن يأتي انظروا هل ذكر شيء خلاف قبل أن يذكيها أو بعد ما يذكيها. يقول هذا تفسيره نعم، لكنهم قالوا أنها لا يجوز أكله مطلقا لأنه يكون قد بث فيه السم، إلا أن هناك أئمة رحمة الله الشافعي وغيرهم أجازوا أكلها إذا أدرك ذبه، فجعلوه مثل الكلب، كلب الصيد الذي إذا أنقذ منه وأوجد إمكانية الذبح فيه. ثم بعد ذلك قال، قال أبو عيسى وفي الباب قال محمد بن يحيى القتيس إلى أبو عاصم نعم. ثم بعد ذلك باب ما جاء في زكاة الجنين. يعني حدثنا محمد بن عبد العالى هو أيضا الصنعاني أنه قال حدثنا عبد الرزاق هو الصنعاني الثوري سفيان عن سماك وهو ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، غرضا هدفا. إذا كان الإنسان يتمرن على شيء من السهم أو بندقية وكذا لا يتخذ شيئا فيه الروح غرضا، حتى لو كان يعني فار أو شيء من هذا النوع لا ينبغي، إلا إذا كان هو واجب القتل مثل الشيطان لا لا لا حية لا أو مثل الفار نفسه يجوز قتلها ما هو كذا فواسق، لكن غيرها لا يجوز أن يتخذ غرضا. وربما الغرض يكون بعد الربط فيأتي المسألة بالصبر مجسمة والمصبورة نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. قال باب ما جاء في زكاة الجنين. الجنين معروف هو الولد ما دام في بطن أمه وهو مجنون أي مستور في بطن أمه في ظلمات ثلاث كما ذكر الله تبارك وتعالى. وزكاة التذكية يعني هل الجنين إذا خرج حيا فيذبح أو فيوكل، وإذا خرج ميتا فيجوز أكله لا يجوز. في هذا الحديث هو في هذه المسألة قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان أنه قال حدثنا مجالد وهو ابن سعيد أبو الوداك هذا ضعيف. رجع إلى إسناد آخر قال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع أنه قال حدثنا حفص بن غياث عن مجالد قال أن أبي الوداك مجالد أن أبي الوداك نعم مجالد أن أبي الوداك مجالد بن سعيد أن أبي سعيد الخدري أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة أي ذبح الجنين ذبح أمه. فإذا ذبحت بهيمة حامل، بهيمة حامل إذا كانت ذبحت وفي بطنها جنين وخرج ميتا فهو مذبوح بذبح أمه، هذا معنى الحديث. وبعضهم قال زكاة الجنين زكاة أمه، ما تخريجه اللغوي؟ زكاة الجنين زكاة أمه. هنا يقولون المنسوب، لماذا زكاة الجنين مبتدأ؟ زكاة لماذا نسب بنزع الخافض؟ هكذا يقول نزع الخافض. أصله زكاة الجنين كزكاة أمه، يعني إذا كان هذا متعين، لكن كيف نعين أي المعنيين؟ لابد أن ننظر إلى الآثار، آثار الصحابة وغيرها أو حديث آخر نعم. فهنا بعضهم قال هكذا، لكنه لا يمشي هذا المعنى، لأن هناك صرحوا بأنه ولو مات خرج من بطن أمه ميتا أمه المذبوحة فجاز أكله. فهنا ليس يصح زكاة الجنين كزكاة أمه، يعني كما أن أمه تذبح كذلك الجنين أيضا يجب أن يذبح، لا يصح تصح هذه القراءة. القراءة الصحيحة زكاة الجنين زكاة أمه، فإذا ذكيت أمه وخرج من بطن أمه المذبوحة ميتا ففي هذه الحالة يكون هو أيضا مذبوحا. قال أبو في الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد إسحاق وابو الوداق هو اسمه جبر ابن نوف. نعم. مجالد بن سيد الحمداني عن ابي الوداق جبر ابن نوف صغر. أنا بالذكاة الأم جنين مرفوعان بالابتداء والخبر، والمراد الإخبار عن ذكاة الجنين بأنها ذكاة أمه. عن جابر أنا جاءت هذه الروايات في بعضها تأتي تخريجها إن شاء الله، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. انظروا، قال ابن المنذر: لم يروى عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل. انظروا، هذا يعني النقل الإجماع، لأن ابن المنذر له كتاب الإجماع، ومن صيغ نقل الإجماع له هذا أيضا. لم يروى أو لم أجد فرق بينهما، يعني هذا رحمة الله عليه عندهم كأنه دقة في التعبير، فقال لم يروى يعني تتبع ولم يجد. لم يروى عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يوكل إلا باستناف الزكاة، إلا ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول سفيان الثوري، أي أنه لا يجب ذبح الجنين. وابن المبارك والشافعي وأحمد إسحاق، وإليه ذهب صاحب أبي حنيفة. من هم صاحب أبي حنيفة؟ إذا قالوا الصاحبين في الفقه الحنفي، إذا قالوا صاحبين فالمقصود منه أبو يوسف محمد، وإذا قالوا الطرفين فالزفر ومحمد. نعم هكذا. وإذا قالوا الشيخين أبو يوسف والإمام أبو حنيفة، إذا قالوا قال الشيخان في الفقه الحنفي فالمقصود منه أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف، وإذا قالوا الطرفان فمحمد وزفر. نعم. فيقول هنا: وإليه ذهب صاحب أبي حنيفة. نعم، ويسوق هذا القول. وفي الحقيقة أن العلماء نقلوا قالوا ردنا للمتعصبين لقول الإمام، قالوا إن الإمام كان يربي تلاميذه ولا ألا يتعصب لرأيه. يا يعقوب لا تكتب عني كل ما تسمع، فإني أقول أرى رأينا اليوم وأرجع عنه غدا. هكذا، وعليه كان تلاميذه رحمهم الله. ولذلك قال الفلاني رحمه الله في كتابه إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، الفلاني رحمه الله، كتاب عجيب جدا وجمع أشياء كثيرة، لو خرج وخرجت أحاديثه وأثاره ما ندري خرج ولا ما خرج. وهذا الكتاب مغمور لا يعرفنا، مطبوع عارفه لكنه تخريج بتخريج حديث إلى مطبوع، هذا في الهند أول شيء، ثم طبع في مصر. محمد عبد الخالق، والله طيب على كل حال. هذا الكتاب يعني أنا قبل سنتين كان بدأ الأخ هذا الأمريكي، إيش اسمه، فاروق اللي كان اسمه كريستوفر. نعم، بدأ به لكنه ما قدر ما كمل. على كل حال، فأبو حنيفة قال لو رأى إنسان في الفقه الحنفي يجد أن الصاحبين قد خالف الإمام في ثلثي مذهبه، ليس في ثلثي مذهبه قد خالف. على كل حال، فإليه ذهب مالك رحمه الله واشترط أن يكون قد أشهر. مالك رحمه الله اشترط، قال ولو خرج ميتا لكن شرطه أن يكون قد نبت شعر الجنين قد أشهر. وقال أبو حنيفة بالتحريم الجنين إذا خرج ميتا، وأنه لا تغني تزكيته الأم عن تزكيته. قال الإمام محمد في موطئه، هو موطئ الإمام محمد بن حسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، قال أخبرنا مالك أنه قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها زكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطنها ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. يعني إذا كان وجد حيا يذبح، وإذا كان خرج حيا يذبح، وإذا خرج ميتا فلا يحتاج إلى ذبحه. على كل حال، ذكروا للعلماء يذكرون الاستدلال للإمام أبي حنيفة، ذكروا استدلاله أنه قال إبراهيم النخعي على كراهة أكل الجنين، هكذا قال إبراهيم النخعي، كان يكره أكل الجنين. فيقال كيف أنتم ترجحون قول إبراهيم النخعي على قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ ينبغي ألا يأتوا بمثل هذه الاستدلالات. على كل حال، وأيضا قالوا أنه رواه، زكاة الجنين زكاة أمه، رواه 11 نفسا من الصحابة، أول أبو سعيد الخدري، الثاني جابر، الثالث أبو هريرة، وأخرج حديثه الحاكم، أيضا الرابع ابن عمر، الخامس أبو أيوب، السادس ابن مسعود، السابع ابن عباس، الثامن كعب بن مالك، التاسع والعاشر أبو أمامة وأبو الدرداء كما مضى بنا أبو الدرداء، الحادي عشر أنا علي رضي الله عنه. الحاصل على كل الحديث صحيح، وخلاصة المسألة إن شاء الله أنه إذا كان ذبحت بهيمة حاملة وخرج الجنين منه منها حيا يذبح إذا أراد الإنسان أن يأكل، وإذا لم يخرج بل خرج ميتا فهو مذبوح بذبح أمه، جاز أكله إذا أراد الإنسان أن يأكل سواء نبت الشعر أو لم ينبت. بعض العلماء قالوا إذا نبت الشعر، وهذا ليس بلازم لأنه بعد ما نفخت الروح فيه، فقالوا مثل الإنسان، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، ما دام جاء اللحم ولحم من لحم كأنه جزء من أمه. نعم، ثم بحثوا فيه طويل. نعم، والاستدلالات في الحقيقة إذا رأيت كتب المذاهب في كل المذاهب، وهذا مما يكره من الذين يريدون أن يثبتوا صدق كلام الإمام، من جملة ما ذكروا عن أبي حنيفة دفاعا للإمام أبي حنيفة، ربما ما خطر بباله هو، لكنهم قالوا من جملة أدلته حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نعم، وهذه ليست ميتة، النبي صلى الله عليه وسلم سمى أنه مذكا بتذكية أمه. نعم، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب. نعم، ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير لا يجوز أن يوكل. قال حدثنا أحمد بن الحسن وهو الترمذي أنه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي تلميذ مالك رحمه الله، عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني اسمه عايض الله أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع فلا يوكل، لكن يعني استشكلوا، قالوا أن الضبع هو من ذي ناب يأكل أو يهجم من نابه، أنا رأيتم ولا ما رأيتم؟ وذناب الذبع قالوا جاز وهو صيد يجوز أكله، ولذلك إذا قتل المحرم في حالة إحرامه أو من يكون بداخل حدود الحرم إذا قتل الضب عليه ذبه شاة فجزاء مثل ما قتل من النعم. والشافعي رحمه الله كان يقول أنه ما يكون الجزاء إلا على الصيد المأكول لحمه، مأكول لحمه. ومالك رحمه الله يرى أنه كل ما يكون من الدواب سواء يوكل لحمه أو لا يوكل، حتى إذا قتل خطأ قطة فيجب عليه أن يفدي شاة، وهذا الخلاف. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الله تعالى قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فالعرب ما كانوا يسمون الصيد، هكذا قال الشافعي رحمه الله، قال وهو حجة في اللغة إن شاء الله، قال على العرب ما كانوا يسمون الصيد إلا ما يوكل، وبعضهم قال كل ما دب ودرج على الأرض من المستوحشات وليس من الأمال أو من الأليفات فيكون جاز إذا قتل فيكون عليه الفدية. الراجع في فتاوى الصحابة، وأنا جمعت هذا كله الحمد لله في كتابي المسجد الحرام، فوجدت أن الصحيح في هذا أنه لا فدية ولا جزاء إلا على قتل ما يوكل لحمه صيدا. نعم، فهنا الضبع قالوا جاز أكله، وكان العرب كانوا يأكلون الضبع. نعم، قال حدثنا، ثم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني نحوه. حديث صحيح، نعم، من أصح الصحة، لأنه أخرجه البخاري أيضا من طريق أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو إدريس الخولاني اسمه عائض الله ابن عبد الله. ثم قال: هذا قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم أنه قال حدثنا عكرمة ابن عمار أن يحيى ابن أبي كثير أن أبي سلمة أن جابر رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم خيبر، الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباء وذي ناب من ذي مخلب من الطير. نعم، هذا حديث مشهور على كل حال يوم خيبر. أما لحوم الحمر الإنسية فهذا يعني معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم، وكانت القدور تغلي بلحوم لما استقر الناس في خيبر فوقعوا في الحمر فذبحوها وكانت القدور تغلي وجاء التحريم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقلب القدور ورملوا اللحم. رملوا ايش معنى رملوا؟ يعني اخلطوه بالرمل حتى لا يوكل، لانه اذا كان قلبه ويكون كيلو كيلوين فوق من الفوق يمكن ياكل. شوفوا التأكيد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ورملوا اللحم فهو مشهور. اما لحوم البغال ففي الحقيقه هذا الحديث هو الدليل في هذا، في تحريم لحوم البغال وكل ذي ناب من السباع، لأنها البغل يكون من بين كل دابة، يقولون أنه يعني فيه خلاف، كل حيوان يكون بين حيوانين أولد فيكون جانب التحريم يكون مقدما على جانب التحليل، مثل السمع، قالوا السمع الذي يكون من الذيب ومن الكلبة، بين الذيب وبين الكلبة، فالذيب أيضا حرام، وهذا لا، بين الذيب والشات، الذيب يكون قد نزى على الشات فولد بينهما ولد يسمى سمعا، يكون شكله أو فمه يكون طويلا، يقولون هكذا ما رأيتم على الشات كما ذكر الشافعي رحمه الله. فبعضهم قال يجوز أكله، والصحيح إذا كان قاعدة عامة فيما يظهر هذه ثابتة وصادقة، أنا وجدت ما وجدت خلافها، أن في المنكوحات وفي المطعومات جانب التحريم، ولو شك فيه فيكون مغلبا جانب التحريم. لما جاءت امرأة وقالت: إني قد أرضعتكما، ذهب عقبة بن الحارث إلى المدينة: يا رسول الله، إنها امرأة تقول قد أرضعتكما. قال: فارقها. قال: يا رسول الله، إنها امرأة، صدقت أم كذبت؟ كانه قال: فارقها كيف وقد قيل: إذا رميت سهمك بسهمك فغاب عنك الصيد، فإن لم تجد فيه إلا أثر سهمك كل، وإذا وجدت فيه أثر شيء آخر أنه أكل وكذا لعله مات بأكل الدابة أو غرق في الماء، وإن كان مات من سهمك ثم جر في الماء ولا تعرف أنت لا تأكله مطلقا. فمن هنا أيضا البغل يكون بين الفرس وبين الحمارة، يعني بين إيش يسمونه الأتان، نعم، الحمارة هي عند العرب قليلة استعمالات، نعم، الأتان أنثى من الحمار، نعم. وقد قاس عليه الحنفية خاصة الفرس أيضا، الخيل حرموه بالحقيقة، قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قالوا: لو كان يوكل فالامتنان بالأكل أفضل أو أهم من الامتنان بالركوب، هكذا قالوا. ودليل المقارنة الخيل والبغال والحمير، فذكر الخيل مع البغال والحمير وهي محرمة فهو محرم، مع أن الأحاديث صحيحة جدا، جاءت في كتاب الأطعمة في صحيح البخاري عن أم سلمة: نحرنا فرسا ونحن في المدينة وأكلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إلى وقت قريب، وأنا يعني أذكر أنه قديم في سوق المدينة القديم كان فيه تسعيرة البقر، لحم البقر كذا ولحم الغنم كذا كيلو، ولحم الخيل كذا. نعم، لكن ما وجدنا لحم الخيل، إلا أنه كان مكتوب قديم في اللوحات على جبهة السوق. نعم، الحاصل على كل حال، نعم، فيكون البغال لا يجوز أكلها لأن بين محرم وبين حلال. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية وابن عباس، هنا قال عكرمة أن يحيى بن أبي كثير من حيث الإسناد، عكرمة ابن عمار قالوا إنه اضطرب في أحاديث يحيى ابن أبي كثير، لكن له يعني شواهد، عرباض بن سارية هنا حديث أبي هريرة وكذلك ابن عباس بهذه المعاني. ثم قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة ابن وقاص عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد إسحاق. عند هنا انظروا، قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أو عند أهل العلم؟ أنا أشك عند أكثر، لفظ أكثر عندكم نسخة إيه؟ أكثر كلها كذا، بعض النسخ فيها عند أهل العلم هكذا. إيه نعم، أما من قال بإباحة كل ذي ناب وذي مخلب واهتج بقوله نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن النقل ضعيف، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون أو دما محسوها إلى آخره، فقال هذا ليس فيه ذي ناب من السباع، ليس فيه فيحل، لكنه ليس ثابتا عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، أما المالك رحمه الله فأكثر الناس تساهلا في هذا الباب سبحان الله، والمالكية يعني استفادوا بعض الأقوال من الإمام أبي حنيفة حتى أجازوا أكل الحنش وكل شيء. وفي مختصر خليل إذا شككت في حية أنها سامة فطريقة ذبحي، ما قرأت مختصر خليل؟ اقرأه. قال طريقة أكلت الحي. نعم، ولذلك الإخوان الأفارقة يأكلون الثعابين هذه. راح إخوان من هنا، الشيخ ابن باز اللهم أرفع درجاته في عليين، هذا الشيخ كان أرسل الحمد لله ناسا على حسابه للدعوة في نيجيريا، فيقول واحد رئيس القبيلة دعانا، أولا عنده 10 زوجات أو 11 زوجة، ثانيا عنده جيش من الأولاد واقفين للاستقبال، ثالثا استقبلهم حنش كبير مربوط في السارية، فأولاد الأخ هذا هندي يقول بدأوا يبكون أولادنا وهربوا، هنا مربوط وهنا المدخل هربوا، قال لا هذا نطبخه ونأكلكم. فبالفعل يأكلون كثير، لكن حتى لو كان ساما بمختصر خليل قال يوخذ سكين هكذا، سكين يكون يعني كان قبضته من فوق هكذا ويفرد، وفي وقت واحد يضرب في رأسه وفي ذيله يذهب السم، هكذا هو ذكر في مختصر خليل وشرعه، يعني يفرد هكذا ثم في وقت واحد يضرب هكذا حتى ينقطع ماء الذهن شيخ صحاه كله جزاه الله خير. نعم، صدقه. فالحاصل على كل حال، يعني عند الإمام مالك رحمه الله فيه بعض الأقوال اللينة في حتى ذيب وحتى كذا أشياء كثيرة. إيش هو؟ تمساح أيضا يأكله. نعم، والله لكن طهارته قال في طهارته في طهارة لعابه قال إن الأمر بغسل الأواني التي ولغ فيها الكلب قال أمر تعبدي وليس للنجاسة، هذا منقول عنه لعله لا يكون صحيحا. لماذا لا تنبرون أنتم تثبتوا تحققوا هذه الأقوال من أئمتنا رحمة الله عليهم أنهم أعقل من أن يقولوا مثل هذا؟ نعم هذا الذي أنا أقول دائما، فلا بد أن تبرئوا ساحتهم من بتحقيق هذه الأشياء. الآن الحديث نحن نبحث حتى فلان ثقة ليس في ثقة، وعكرمة ابن عمار أحاديث ونحي ابن كثير وإن كان ثقة فيها بعض الضعف. طيب لماذا لا تبحثون مثل هذه أقوال الأئمة رحمة الله؟ كل من قال حتى لو نسب، الآن أنا أقول أتحدى إذا كان واحد يتبع الهداية الشريف في هذا الزمان وزاد فيه أشياء ربما لا ينتبه له ناس كثيرين، فما ندري ماذا أدخل فيها وليس لها أصول. لو ذهبت تبحث أسرها هذا الكتاب له كذا وكذا من النسخ، لو ذهبت تنظر إلى تاريخ الأدب العربي للسزكين وكذلك بروكلمان هذا كله تجد فيها مئات النسخ، أما تلك الكتب لا تجد فيها نسخ. فالمسائل كثيرة ينبغي أن نبرئ ساحة أئمتنا رحمة الله عليهم ولا يمكن أن يصيح مثل هذا. نعم على كل حال فين رهنا؟ طيب باب ما قطع من الحي فهو ميت، وفي الحديث من الحي المقصود منها من البهيمة، يعني ما قطع من الحي فهو ميت. ما قد يكون هذا المعنى وهذا الفقه تبويب الأئمة هو فقههم، ما قطع من الحي فهو ميت. قبل ما نقرأ الحديث الآن عافى الله الجميع من كل سوء، إذا قطعت رجل واحد من الإنسان يقطع ما هو كذا، فهو مثل الميت كأنه جزء منه يدفن، لابد له احترام. هل يصلى عليه ولا يصلى فيها اختلاف من الناس، لكنه يدفن ولا يرمى للكلاب أو شيء من هذا. ما قطع من الحي سواء كان إنسانا أو بهيمة أو كذا أي لابد أن يدفن، لابد يكون له قبر أو جزء أو بجانب أو ما مثل ما يدفنون الأولاد، أولاد مع الكبار أو كذا جنب الرفات. نعم لابد منها، يغسل ويكفن. نعم أما يصلى عليه فيه خلاف لأنه ليس إنسانا وليس يعني كاملا، ولذلك الصلاة ما أوجبه. بعضهم قال لو صلي يكون أفضل، صلي عليه الإنسان اللي بقي حيا ربما يعني يجد في نفسه ويتشامل، خلوا لا يصلوا عليه. اللهم صل على محمد، اللهم فضلنا من كل بلاء الدنيا والآخرة، اللهم استر عوراتنا. اللهم استرنا. فألا كل حال باب ما قطع من الحي فهو ميت. قال حدثنا لا تضحك، هذه من المسائل التي تضحك نضحك والله المستعان، يعني يكون الله يحفظنا. ولذلك يجب علينا دائما ندعو الله تبارك وتعالى، لسنا صحيح أشد الناس بلاء الأنبياء والأمثل فأمثل إلى آخره، لكننا لا نصبر على البلاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعم فالإنسان دائما يستعين بالله ويستعيذ بالله ألا يصاب بالبلايا، الله المستعان. نعم الآن لو قطعت هذه الأسبوع جرحت ربط لك فيها جبيرة يوم يومين كم تتضايق؟ ما هو كذا كم تضايق. ولذلك يجب أن يحمد الإنسان على أي حال، سبحان الله وحمدنا وشكرنا لله قليل، لا يقدر يغسل ما يضع من البول والبراز وكذا. نعم وإذا كان هنا ما يقدر يأكل أو كذا. ولذلك الإنسان دائما والله في الحقيقة يعني لا يشكر الناس على صحة وعافية وكذا، كم من الناس يعني مصابين أو مصابين ب يعني قطع الرجل قطع اليد. وواحد في الواتساب أرسلوا يده هكذا ولد الظاهر كأنه مقطوع الرجل مقطوع اليد، ويروح المسجد وبيته وهو يتقلب ويفتح المصحف بالفم ويقرأ. نعم فيشكر الله تعالى أنه أعطانا يد أعطانا الصحة والعافية، اللهم اللهم هذا ايش هو؟ هذا نوع من الاسماك. هذا لا هذا ليس حنشا، هذا سمك والحل ميتته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهر. هذا لا إذا كان سام من قالوا هذا كله في حديث أو في شرح حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل فإذا توضأنا عطشنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته، هو الطهور ماؤه هذا الجواب وجواب الحكيم والحل ميتته. ما دمت تسافر فربما تحتاج أن تأكل ما طفى على أو تصيد من البحر، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه زائدا للسؤال، وهذا يكون يعني من الحكمة في الجواب. فحل ميتته عامة. ابن العربي في عريضة الأحوذي لو ذهبتم تنظرون قال الحل ميتته أي ميتة، وبعضهم قال بشرط أن لا يكون ضارا، وهذا الشرط ينبغي أن يكون بعدها تكون سامة. قال لا ما قال حتى لو وجد إنسان بحري ينسب نفسه إلى آدم يجوز أكله. فهذا يعني التعميم الحديث، قال والحل ميتته، ويقولون إنه لا يوجد في البر حيوان سواء إنسان أو غيره، وإلا مثاله في البر. وهذا لا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، لا تقتل أنفسكم، إذا عرف أن هذه السمكة فيها سم لا يجوز أكله، وإن كان في صورة السمكة العادية. كذلك بعض هي هذا شكله شكل السمك، شكل السمك ليس شكل الحنس، بعضها يكون حنش وعليها رأسه كذا ولسانه وأسنانه كذا حتى في البحر، لكن قالوا إن عيشته في البحر يطفي سمه. هناك بعض الأحاديث يأتي أنه إذا كان هو الأبيض أبيض خالص الذي يعيش في البيوت لا تقتلوه، من الجنان جنان البيوت، تأتي الرواية إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن العالى الصنعاني قال حدثنا سلمة بن رجاء التميمي قال أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو مولى ابن عمر صدوق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رضي الله عنه عن أبي واقد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون يقطعون أسنمة الإبل ويقطعون عليات الغنم، قال ما قتل من البهيمة وهي حية فهي ميت، يعني كأنك أكلت الميتة والله عز وجل حرم عليك الميتة. ثم قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أنه قال حدثنا أبو النضر وهو هاشم بن القاسم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. فإذا لا يجوز أن يقطع من الدابة، كذلك إذا صاد الإنسان وقطع من البهيمة الشيء ما وجد إلا هذا المقطوع فلا يجوز أكله لشبهة أنه هو، ولو كان ماذا انفصل وبعده هو مات، فالظاهر يكون حكم الميتة لا يجوز أكله. باب ما جاء في الزكاة في الحلق واللبة. اللبة هي يعني قالوا هي الحزمة التي فوق الصدر، الهزمة أو العزم وبينهما رقيق شيء رقيق، هذا هو اللبة. فالإبل تنحر في لبتها، وأما الزكاة فهو في الحلق يكون غير موضع اللبة. نعم النحر يكون في اللبة والحلق يكون في والمري هو فيه الزكاة، وقيل آخر الحلق. قال حدثنا هناد ومحمد بن علاء قال حدثنا وكيع عن حماد بن السلمة قال وحدثنا أحمد بن مني هو البغوي أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا حماد بن السلمة أنا أبي العشراء أنا أبيه أبي وشراء الدارمي اسمه أسامة أبوه اسمه أسامة أبو الأشرع ابن أسامة ابن مالك ابن قهتم الدارمي أنا بالعشراء أنا أبيه أبوه صحابي أسامة ابن مالك ابن قهتم هذا صحابي أبو الأشرع وهو مجهول أو مقبول كما قال أبوه قال يا رسول قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة قال لو تعنت في فخذها لأجزى عنك قال أحمد بن مني قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة يعني ليس دائما ما تيسر ذبحه إذا كان ذبحه متيسر لا يجوز أن يطعن في فخذه لكن الروايات الصحيحة التي جاءت فيها أنه إذا كان عسر إمكانية الذبح ووقع في البير مثلا ولا يمكن أن يذبح ويخاف أن يموت فإذا خرق من في جسمه في أي مكان وأجرى الدم فجاز أكله جاز أكله كذلك إذا ندى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الرواية إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل مثل ذلك ففعلوه مثل ذلك وذلك أن ند بعير من بعض أصحابنا فلم يتمكن من أخذه فرماه بسهم فحبسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل من ذلك بشيء فما فعل ذلك شيء ففعلوه به هكذا يعني عند الضرورة إذا خيف أنه يموت فيطعن في أي مكان ويسيل الدم فجاز أكله قال هذا هو الخلاصة في الحقيقة في الأحاديث التي جاءت في هذا الباب وهو لم يذكر البخاري رحمه الترمذي رحمه الله إلا هذا الحديث في هذا الباب والأصل فيه أن رافع بن خديج رضي الله عنه ذاك الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعنت في أو من فعل ما فعل من هذه شيئا ففعلوه بها هكذا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرفه وقوله غريب كأنه على قاعدة عامة في الأكثر إذا رأى أن إسناده ضعيف فيقول هذا حديث غريب ما يخلطه بحسن غريب أو صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء أن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشراء فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهتم ويقال اسمه يسار أصل اسمه يسار أو عطارد وأبوه اسمه أسامة بن مالك بن قهتم من الصحابة نعم ثم بعد ذلك قال باب الأحكام والفوائد باب ما جاء في قتل الوزغ الوزغ جمعه وزغة بفتح الزاي أيضا بفتح الواي والزاي والوزغة معروفة وهي يعني وزغة هل هي لها ذكر وأنثى ولا وزغة قالوا هكذا صغر من الصغر نعرفه الوزغة هي أنثى وحرباء الحرباء هي يقولون ذكرها صحيح هذا لأنه يتلون بالفعل يتلون شكله هو وإذا دخل في أخضر يكون أخضر وإذا كان نعم ويقول المتنبي في الحرباء يتلون الخريط من خوف التوى فيها كما يتلون الحرباء هو رايح إلى كافور فيقول ويقاب لبنان وكيف بقتها وهو الشتاء وصيفهن شتاء يتلون الخريط أي الماهر الذي يهدي السبيل ماهر يتلون الخريط من خوف التوى فيها كما يتلون الحرباء هكذا قالوا ولكن الله أعلم هي من عيب من مكرها وخبثها أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أنه كان ينفخ في نار إبراهيم عليه السلام آمنا بالله نعم جاء حديث صحيح والضفدع كانت ترمي فيه الماء وأيضا أنها يقولون أن حلوب سواء كانت شاة أو بقرة أو كذا إذا كانت جالسة تتدرج وتشرب هذه يعني تنشر السم ربما نعم في حياة الحيوان يذكر لكم هذا كله نعم قال حدثنا أبو كريب وفي قتل الوزغ أحاديث كثيرة أو فضائل كثيرة في قتل الوزغ لأنها سامة ولذلك يسمونه ماذا سام وأبرس سام أبرز هي فيها سم شديد حتى قد يكون من أكثر من الأفعى. نعم الناس ذكروا أنه كان في شيء فيه أشياء حلويات وكذا في قدر ثم أدخل يده فإذا هي لدغته مات، وهذا مذكور كثير، ولذلك الأولاد يخافون منها كثير ويحاولون يقتلوها بسرعة. وسمي سام أبرس، أبرس يعني يحدث البرس. أيضا شيخ شاه ولي الله الدهلوي رحمة الله عليه يذكر في ترجمته أنه رحمه الله غضب عليه الملك في تلك الأيام فسجنه ودلكوا في جسمه مطحون سام أبرس فكان جاءه البرس، هذا يذكرونه هكذا جاءه البرس الله المستعان، فيسمونه سام أبرس. ولذلك إذا رأينا في الحديث حث على قتل هذه الدويبة فلا تستغربوا لأن هذا ضررها كثير جدا. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء الحمداني أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة. وصلى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله بكرة. جزاك الله خير. كذا ठीक है अल्लाह के नाम से भी आजर मिलेगा हां इसका भी आजर मिलेगा इंशा अल्लाह बहुत आजर मिलेगा जजाक अल्लाह आपको दुआ कर देता है लोग اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه سلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الرسول والله نعم آمين آمين. والديك أيضا فدية عمرة قيمتها كم؟ فدية عمرة قيمتها ما ندري، لكن أنا أنصحك ألا تعطي أحد ولا توكل أحد، خذ تاكسي إن شاء الله ب10 ريال أو 15 وترجع ب10 وقل له أدوني مسلخ قريب هنا إن شاء الله وتذبح بنفسك وتفرق هناك فقراء تحسلهم يكون أفضل. يعني هو قيمته قد يكون يعني صغير إذا كان 450 350 وهكذا إن شاء الله، إلا إذا كان شخصا تثق به تعطيه. نعم السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. السلام. يوجد لدى بعض القبائل آدة وهي لبس الخنجر، مو خنجر هذا يسمونه إيش؟ جنبية. نعم رأينا سبحان الله في اليمن وقالوا إن هذه ب2003، هذا قبل كم؟ قبل يعني قريبا من 40 سنة، قالوا هذا ب2000 تلك الأيام غالي جدا وكل شيء عندهم غالي، حتى القاعت قاعت يعني لبس الخنجر كلباس شعبي، ويلبسه في المنزل وفي السوق وفي المسجد، فهل يدخل هذا في النهي؟ أما إذا كان في بيت الله ويدخل بهذا فهذا داخل في النهي قطعا، لا يدخل بالسلاح في الحرم. ولما في صحيح البخاري لما كان أحد من شرط أو من جيش حجاج بن يوسف، كان هو أمير الحج، فكان يحمل الحربة فأصاب رجل ابن عمر رضي الله عنه، فجاء يعوده الحجاج فقال لو علمنا من فعل بك هذا، قال أنت الذي فعلت، قال أنا الذي فعلت، قال نعم، أذنت بحمل أو أمرت بحمل السلاح في مكان لا يحمل فيه السلاح، فهنا لا يحمل فيه السلاح إلا للمحافظ الأمن إن شاء الله المسردا، ولا إذا كان هو في بيته وفي غير حدود الحرم لا بأس إن شاء الله، لكن المشكلة أن هذا يعني أيضا مصيبة إذا حصل شيء خفيف من المنازعة، والسكينه ما هو مثل البقر، يعني قرنه ما هو يقتله، نعم يا أخي، فلا يحمل دائما هذا الشيء لأن هذا ضار، الله المستعان. البرمائية الذي تكون هي يعني تعيش في البر وفي الماء، قالوا ينظر إلى أكثر عيشته، فإذا كان أكثر عيشته في الماء مثلا سلحفات والضفدع وهكذا فهي حكم البحري، وإذا كان أكثره في البر، وهذا اللي يسمونه هذا تمساح يقولون أكثره في البر يكون يعني في مكان ناشف ولا يغتسل إلا في خاصة الأحيان، نعم. ما حكم إذا كان البنك يشتري السيارة من الوكالة لطلب مني ثم يأخذ البنك مني فوائد؟ لا، إذا باع البنك أنت المشتري والبائع البنك وعليه الأوراق فتشتري على قيمة متفق عليها، أما أن تقول أو يقول البنك اذهب وخذ السيارة من المعرض فهذا ربا لا يجوز فيه بارك الله فيك، وبنك باعك ما لا يملك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، نعم. السيارات ب1000 والبنك ب1000، يقول السيارة ب100,000 والبنك يأخذ 120، هو يحتال للربا بارك الله فيكم، لكنه إذا اشترى وباع ما يصل إلى هذه القيمة، يستغل 120، وإلا قد يكون 100,000 100,000 أو أقل أو أكثر، فيحتالون إلى، لكن إذا كان هو يملك وإذا ملك لا يقدر يبيع ب 120، إنما 120 لزيادة الربا. جاني جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة وقوامة وزوجتك في الجنة. أولا ما طلق النبي صلى الله عليه وسلم النساء حتى يقول راجع، ليس بصحيح بارك الله فيك. تذكرون أن لما ذهب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم آل نساءه واعتزل في العلية، فقال فبكى الناس وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فذهب عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله أطلقت نساء؟ قال لا، نعم. ما اسم مؤلف حياة الحيوان؟ هو كمال الدين الدميري باسم كمال الدين، ورجل كان فقيه وبالفعل محدث وكذلك مفسر، كتابه يدل على هذا، ومن الغريب أنه ما وجد له، يقولون له تفسير كبير. سؤال وارد عبر الشبكة، ما حكم الدعاء بعد الانتهاء من التشهد الأول في الصلاة الرباعية؟ لا، الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر إذا طال أو أطلت التشهد جاز لك، خلافا لبعض المذاهب قالوا لا يقرأ في التشهد الأول سوى التحيات، لا يجوز أن يقرأ إن شاء الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لا بأس فيها، لكنه لم يأتي الدعاء إلا في الأخير، فيكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء يكرر لا بأس فيها، لكن دعاء خاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم فليتشهد ثم يصلي علي ثم الذي يتخير من الدعاء أعجبه دبر الصلاة، آخر الصلاة وصلى الله عليه وسلم.